أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أيها الجماعة الطيبة الكريمة. نحن معكم مع درس من دروس المقنع المنظومة المقنعة لسيد محمد بن سعد المرغيثي رحمه الله ونفعنا بعلومه. قال الناظم رحمه الله: للأولين الدلوها للآخرين وابتن الأول حجوش جنومين. رد الناظم رحمه الله أن يبين لك كيفية تعرف بها مداخل الفصول، أو تعرف بها أيام مداخل الفصول، يعني أن تعرف اليوم الذي يدخل فيه كل فصل. هكذا أمر لك أن تجعل الدالة وهو حرف أربعة للأولين، للفصلين الأولين. ما هما الفصل الأولين؟ ما الفصلان المقصود بالفصلين الأولين؟ وهما الربيع والصيف. الربيع والصيف، فصل الربيع وفصل الصيف، فصل الربيع وفصل الصيف. يعني قال لك للأولين أي لفصل الربيع وفصل الصيف الدال أربعة، أي أربعة، أي أربعة، هكذا. يعني أنك تبتدئ من يوم مدخل النيل الفلاحي وتقف على عدد أربعة، هكذا. وذلك قال: وابدأ من أول الحجج أي من أول النيل الفلاحي جنمين، فتقف على مثلا على على على عدد أربعة، على عدد على عدد أربعة، هذا الأربعة، هذا العدد هو أربعة. وكذلك الهاء والهاء للآخرين، والهاء للفصلين الآخرين، والهاء للفصلين الآخرين، وهما فصل الخريف وفصل الشتاء. يعني أنك إذا أردت أن تعرف أي يوم يدخل فيه فصل، يدخل فيه فصلان، وهما فصل الشتاء وفصل الخريف، تبتدئ من أول الحجر ومن أول الفلاح، تقف على عدد خمسة، على عدد خمسة منها، عددها هو خمسة، هكذا، هكذا. ومن الخريف والشتاء يكون قاعدة أنه ما يعرف به اليوم الذي يدخلان به، هكذا. فهذه السنة مثلا أردنا في هذه السنة سنة فلاحية، أردنا يوم، أي يوم يدخل فيه فصل الربيع وفصل الصيف الأولين، نقول فنعرف أولا، فنعرف أي أولا، أول إنه هو يوم الطلطة، لأن يوم الطلطة هو فاتح يعني الفلاحي، يعني الفلاحي 2331، 2331 رومية في هذه السنة، فاتح هذه السنة، فاتح يناير هذه السنة الحجوز، فاتح أول يناير وهو الحجوز، مسمى بالحجوز، أوله يوم الطلطة، يوم الطلطة، هكذا. إذن إذا أردنا أن نعرف ماذا يوم يدخل فيه الفصلان هو فصل الربيع وفصل الصيف، نقول فنبتدئ من أول الحجوز وهو يوم الثلاثاء في الله في هذه السنة، فنقول الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. إذن يوم الجمعة، يوم الجمعة هو يوم دخول فصل الربيع وفصل الصيف، فصل الصيف، هكذا، هكذا، هكذا. وإذا أردنا مثلا يومين يدخل فيه الفصلان الأخيران، الفصلان الأخيران هو فصل الشتاء وفصل الخريف، فنقول فنبتدئ من يوم الحجة ويوم الثلاثاء في هذا العام الفلاحي 2331 رومية فلاحية، فنبتدئ من يوم الثلاثاء الذي هو فاتح يناير فلاحي في هذه السنة، ونقف على عدد خمسة، عدد لها من آخرين، فنقول الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، هكذا. إذن يوم السبت هو يوم دخول هذين الفصلين، وهو فصل الربيع وفصل الشتاء. ولذلك قال الأولين الدلوها للآخرين وابدأ من أول حجوز جنومين، هكذا. ولكن هذه القاعدة مضطردة، ولكن إذا هذه القاعدة تطبق إذا واما اذا كانت السنه بسيطه عفوا اذا كانت السنه كبيسه اذا كانت السنه كبيسه فعلا هذه قاعده مضطرده ولو كانت السنه كبيسه ولكن هذا الكبس هذا اليوم هذا اليوم الزايد يزاد في اخر ديسمبر فيكون ديسمبر في السنه الكبيسه 32 يوم 32 يوما بعد ما كان 31 ديسمبر بعد ما كان 31 يوم اذا هذه القاعده تطبق اذا زدنا اليوم الزائد في اخر السنه في اخر السنه الكبيسه في اخر ديسمبر فيكون ديسمبر 32 32 في السنه الكبيسه واما اذا زدت هذا اليوم الزائد في السنه الكبيسه في اخر فبراير فيكون فبراير 23 هذه القاعده لا بد ان تزيد لها ولا بد ان تزيد لهذه القاعده واحدا في مكان هكذا وما صار كبيسة كما قلنا ولكن إذا زدنا اليوم الزائد في آخر فبراير كما هي قاعدة السنة في هذا العصر لأن هذا العصر يزيدنا هذا اليوم في آخر فبراير فحينئذ فلا تنضبط هذه القاعدة إلا في فصلي إلا في فصلي الرابع وأما الثالث الباقي فلا تنضبط فيها إذن هذه القاعدة إذا زدنا يوما في آخر فبراير كما هي القاعدة الآن يزيدنا هذا اليوم الزائد في آخر فبراير هذه القاعدة تنضبط في فصل الرابع فقط وأما الثلاثة الباقية ثلاثة الفصول فلا تنضبط بل تزيد واحدا لا بد لك أن تزيد واحدا على هذه القاعدة إذا أردت يوميا أن تدخل في هذه الفصول بقية الثلاثة إذن فلا تنضبط هذه القاعدة إلا في فصل الرابع ولكن إذا زدنا هذا اليوم في آخر فبراير في السنة الكبيسة هذا في السنة الكبيسة وأما الأمور البسيطة فهذه القاعدة مضطردة تنضبط هكذا إذن لا بد من التنبيه لهذه القاعدة كما ذكرنا إذن السنة الكبيسة فلا ينضبط فيها إلا دخول فلا تنضبط في هذه القاعدة فيه إلا في دخول إلا في فصل الرابع فقط وأما الفصول الباقية ثلاثة فلا تنضبط فيها هكذا فعليك أن تزيد في هذه الثلاثة الباقية تزيد واحدا إذا أردت أن تصيب ما قال الناظم رحمه الله جعل لك هذا البيت قاعدة مضطردة في السنة الكبيسة إذا زدنا في آخرها في آخر ديسمبر اليوم الزائد فيكون ديسمبر حينئذ 32 يوما هكذا إذن أسس الناظم رحمه الله بركة الله هذا البيت على أن اليوم الزائد يكون في آخر ديسمبر وأما في هذا العصر فلا ينضبط به إلا فصل الرابع فقط فلا تنضبط هذه القاعدة في فصل الرابع وأما الثلاثة الفصول الباقية فلا تنضبط فيها إلا إذا زدت على هذه القاعدة يومان هكذا لو نفس آخر نشكر جزيل الشكر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.